هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. غزوة بدر من أعظم الغزوات التي نصر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين، وكانت فتحا عظيما ونصرا عظيما. وذلك أن الله عز وجل يعني ها الأنفال، أن الله سبحانه وتعالى فتح على نبيه وسمى هذا اليوم ها يوم الفرقان، فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل، بين الحق والباطل يوم التقى الجمعان. والتقاؤهم هؤلاء بعسكر المسلمين وعسكر الكافرين التقوا من غير ميعاد، وتعرفون سبب يعني هذه الغزوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش أن يعني أن يعترض عيرة قريش التي كان عليها أبو سفيان، فيعني فتجاوزوا النبي صلى الله عليه وسلم فانتظرهم حتى رجعوا، ففلت أبو سفيان مع الكفار مع المشركين في هذه العير، وكان قد أخبر كفار قريش أخبر أهل مكة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاته. فلما خرجوا ليؤيدوا أبا سفيان والعير، فلما أخبرهم أنه قد تجاوز وفلت، فما كان منهم إلا أن أصروا على ملاقاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لو أننا رجعنا لعيرتنا العرب. فخرجوا بأشر وبطر وبكفر واستكبار وإظهار للكفر واضح. فحصلت الملاقاة الالتقاء بين جيش الكفار وكان 1000، وجيش المسلمين كان 300 وشيء واضح. فهذا يعني أمر عظيم. وهذه السورة سورة الأنفال كلها في أحداث هذه الغزوة. يقول الله سبحانه وتعالى الآية 9: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. الاستغاثة نوع دعاء، ولكن لا يكون ولا يسمى الدعاء استغاثة إلا إذا كان في شدة وإذا كان في كرب، وهذا يبين الحال التي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اذكروا حين كنتم تستغيثون ربكم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دعاء عظيما لله سبحانه وتعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، حتى كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يرقى لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعض يعني مسألتك يا رسول الله أو بعض دعائك لربك. فقوله إذ تستغيثون ربكم يعني أنها في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وكان موقف المسلمين لا شك أنه موقف عظيم، وإن كانوا لما قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فكرهوا ذلك عن امتعاض، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الأنفال بالسوية على جميع المسلمين. ثم بعد ذلك يعني نسخ هذا وذكر الله عز وجل أن الغنائم تقسم كما القسم المعروف في كتب الفقه: الخمس لله ولرسوله واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره، ثم أربعة أخماس تقسم على على الجيش، للراجل سهم واحد وللفارس سهمان، كما هو معلوم من كتب الفقه. ثم بعد ذلك قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فبعض ما حصل من بعض المؤمنين كذلك، يعني من تنفير الأنفال وهي الغنائم، كذلك حصل من بعضهم إيش؟ كراهية للخروج. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يبين الحال التي كانوا عليه، وهذه الحالة لا يؤخذ عليها الإنسان، وهو خوف يعتبر من الخوف الطبيعي. فقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فنزل جبرائيل بخمسمائة من الملائكة ميمنة الجيش، وميكائيل بخمسمائة في ميسرة الجيش. وهذه الغزوة الوحيدة التي قاتل فيها الملائكة، واضح؟ وكل من شارك من المسلمين بهذه الغزوة يقال عنه بدري، وهذا لشرفه، لشرفه وفضله ومكانته. كذلك من الملائكة من شارك في غزوة بدر هو من أفاضل الملائكة، كما قال يعني جبرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم. وما جعل الله عز وجل بعث الملائكة وإعلامكم إياهم بهم إلا بشرى، يعني بشرى من بشار إيش؟ من بشار النصر، واضح؟ والبشارة والتبشير يعني سمي يعني هو الإخبار والإعلام بما يسر، وذلك أن علامات ذلك تظهر على البشرة. نعم. ففضل عظيم نزول الملائكة لهذه الغزوة. أما الغزوات الأخرى فكان يشهدون يؤيدون المؤمنين ويخذلون الكافرين، إلا أنهم لا يقاتلون، ولكن في هذه الغزوة قاتل. وقد جاء يعني في الحديث كما في رواية البخاري رحمه الله قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أي من أفضل الملائكة. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لما حصل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة وشاوره النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال: إنه قد شهد بدرا، يعني حاطب قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا لا شك أنه فضل عظيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الله سبحانه وتعالى يعني قادر على أن ينصركم من غير أن ينزل الملائكة، ولهذا قال: وما النصر إلا من عند الله، بمعنى أن هناك أسباب للنصر، ولكن المسبب الحقيقي الله سبحانه وتعالى، لولا ما حصل هذا، لا حصل النصر ولا حصلت أسبابه أبدا، إنما هو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. هو الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر أنبياءه ورسله وأتباعهم ويفرحهم بهذا النصر، وإذا نصر يعني أولياءه فإن هذا من دواعي الفرح ومن دواعي السرور. نعم. إن الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز له العزة والغلبة والقوة سبحانه وتعالى، حكيم فيما شرعه من الجهاد ومن قتال الكفار، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك إلا لحكمة، وهذا القتال الذي شرع إنما هو لفصل الفصل بين المؤمنين وبين الكافرين. وهذه الآيات كلها فيها تهيج للجهاد وللقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة التي حصلت لهم في غزوة بدر. وبدر هذا موضع اسم مكان قريب من بينه وبين المدينة تقريبا 120 كيلو أو أكثر، واضح. فهي عين سميت يعني باسم من حفرها وهو بدر، وقيل غير ذلك. نعم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم النعاس. وإلقاء النعاس في هذه الحال وفي هذا الكرب وفي هذه الشدة من علامات النصر ومن بشائر النصر. فإن الإنسان إذا كانوا يلتقون مع الكفار وقتال وضرب بالسيوف وغير ذلك، فإنه غالبا يتحذر وقد يصاب بشيء من الخوف والقلق، ولكن الله عز وجل ألقى عليهم هذا النعاس، وهذا النعاس يعني أمان لهم من الخوف، وذلك لقلة إيش عددهم وكثرة أعدائهم، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم قلة وأنتم أذلة لعلكم تشكرون. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وذلك أنهم عرسوا في مكان فأصبح غالب الجيش أو كثير من الجيش على جنابه، احتلموا من هذا النوم، فأوحى الشيطان إليهم أنكم كيف تقاتلون عدوكم وأنتم محدثون وأنتم على جنابه. فالله عز وجل أنزل عليهم هذا الماء ليطهركم به، بمعنى أنكم تتوضعون منه وتغتسلون منه، وكذلك ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسته التي وسوسها عليكم. نعم. وليربط على قلوبكم أي يثبت، يعني ليطهركم به يعني من الأحداث الأصغر والأكبر، وهذا تطهير إيش؟ تطهير الظاهر. وقوله ويذهب عنكم رجز الشيطان، هذا تطهير إيش؟ تطهير الباطن، يعني يطهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة الشيطان والخواطر السيئة التي سببها الشيطان. وليربط على قلوبكم يعني يثبتكم ويجعلكم تصبرون وتقدمون على مجالدة عدوكم، وهذه شجاعة، وهذه شجاعة إيش؟ الباطن، لأن القتال والجهاد يحتاج إلى هذا، الجهاد يحتاج إلى شجاعة القلب وثبات البدن، واضح. ويثبت به الأقدام، قال وليربط على قلوبكم، هذه شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، هذه شجاعة إيش؟ الظاهر. نعم. إذ يوحي رب ويثبت به الأقدام، وذلك قالوا إن الأرض كانت يعني تسيخ فيها الأقدام، ما من يمشي عليها تسيخ قدمه، صح. فالله عز وجل أنزل هذا المطر ليثبت الأرض، فإذا ثبتت الأرض ثبتت إيش الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذه كذلك نعمة من النعم الخفية التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين في غزوة بدر. إذ يوحي يعني واذكر حين أوحى الله عز وجل إلى ملائكته أني معكم بالنصر والتأييد والحفظ فثبتوا الذين مع الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا، هذا نوع من إيش؟ المؤازرة، ونوع من التأييد. نعم، يعني بمعنى أن الملائكة حضرت في غزوة بدر للقتال، وحضرت لتكثير سواد المسلمين، وذلك أن المشرك إذا رأى المسلمين يراهم بأعداد إيش؟ غفيرة، بأعداد كثيرة، ولا يعلم أنها الملائكة. واضح؟ نعم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي أنتم يعني ثبتوا المسلمين وقووا قلوبهم على ملاقاة أعدائهم، وأنا سألقي إيش؟ الرعب، الخوف والهلع في قلوب إيش؟ في قلوب المشركين. وكان هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار على ما كان عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذلك قال فاضربوا فوق الأعناق، ما هو اللي فوق الأعناق؟ الرؤوس. واضربوا منهم كل بنان، يعني اضربوا الهام ففلقوها، واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم وهي الأيدي والأرجل. وذلك أن السلاح يحتاج إلى هذه الأصابع حتى يتمكن من قبضها، وهذا الإبهام، لولا الإبهام ما نفعت هذه الأصابع، فالإبهام مع الأصابع يحرز إيش؟ يحرز، يعني يتمكن من حمل السلاح. فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أن يضربوا الأعناق ويضربوا كل بنان. واضح؟ واضربوا منهم كل بنان، يعني واضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة. ثم قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوهما، فساروا في شق وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق. يعني بمعنى وهو مأخوذ من إيش؟ من النصف، شق الشيء يعني نصفه. واضح؟ أو مأخوذ من شق العصا، أي الافتراق، وكلاهما يرجعان إلى نفس المعنى. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب فإن عقابه شديد، وهذا العقاب على من خالفه وكفر به واتبع سبيل يعني الكافرين. ثم قال ذلكم، يعني هذا العذاب لكم في الدنيا أيها الكفار فذوقوه، يعني ذوقوا العذاب والنكال في هذه الحياة الدنيا. وأن للكافرين عذاب النار، يعني لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة، فجمع الله عز وجل عليهم العذابين. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه الآية يأمر الله عز وجل فيها أهل الإيمان أنكم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يعني إذا تقاربتم منهم ودنوتم إليهم فلا تولوهم الأدبار، أي لا تفروا وتتركوا أصحابكم، لأن الفرار في هذه الحالة من أعظم أسباب الهزيمة ومن أعظم أسباب الضعف لجيش المسلمين. ومن ثم هدد الله عز وجل من يفعل ذلك، قال ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. واضح؟ يعني الآية فيها إيش؟ فيها تقديم وتأخير. يعني ومن يوليهم يومئذ دبره إيش جزاءه؟ ها، فقد باء يعني رجع بغضب من الله ومأواه جهنم، صح؟ ولكن استثنى الله عز وجل من أدبر للمهارة في القتال، واضح، وإحراز يعني الضعف في المشركين، أو تحيز إلى فئة يعني رجع إلى فرقة أخرى من جيش المسلمين، ما هرب وخرج وترك القتال، لا، فهؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى. وإذا قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب لأهل الإيمان، يا من علمتم وآمنتم وعملتم العمل الصالح واتقيتم الله سبحانه وتعالى، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، بمعنى زحفتم إليهم وقاربتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني يفر بين يدي من يجابهه ليريه أنه خاف منه، ولكن هو يريد إيش؟ أن يكيد به، يريد أن يبطش به، فهذا مستثنى. أو متحيزا إلى فئة، يعني فر من هذا المكان وذهب إلى فئة أخرى من المسلمين، فهذا كذلك، حتى لو كان فراره إلى الإمام الأعظم اللي هو الخليفة أو إمام المسلمين. نعم، يقول أهل العلم أنه يدخل في هذه الفرصة الرخصة. يقول يعني كما في حديث عبد الله ابن عمر في مسند الإمام أحمد قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحاص الناس حيصة وكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال من القوم، فقلنا نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين، قال فأتيناه حتى قبلنا يده. هذا الحديث يعني فيه ما فيه يعني من كلام من ناحية الإسناد، وإلا فإن معناه والحكم الذي فيه يعني صحيح. وقوله العكارون أي العطافون، يعني الذين عطفوا من الفئة إلى الفئة العظيمة. ها العكارون أي العطافون الكرارون نفسه. نعم، قوله ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء يعني رجع بغضب من الله، وهذا فيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنها من الصفات الفعلية التي تفسر على ظاهرها، التي يعني تبقى على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل لها، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير، يعني بئس المكان والمرجع الذي يصير إليه، نسأل الله العافية والسلام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ثم قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بمعنى أن هذا النصر الذي نصركم الله عز وجل ليس بقوتكم ولا قدرتكم ولا باستطاعتكم، وكل ما أحرزتموه من قتل وتقتيل فهو بحول الله عز وجل وقوته ونصره لكم، ليس بقوتكم. وهكذا المؤمن كل توفيق يوفق إليه إنما يكل هذا الأمر إلى الله عز وجل. صليت بحول الله وقوته، تصدقت بحول الله وقوته، جاهدت بحول الله وقوته، دعوت، حاضرت، درست، نصحت، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، قرأت القرآن، حفظت سورة كذا وكذا، درست العلم بحول الله وقوته. وإلا فإنك تدخل في العجب وتدخل في الكبر والتطاول على الخلق واحتقار الناس. والمؤمن لا بد أن يكون متواضعا. فالله عز وجل يذكر بهذه النعمة العظيمة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، أي بل هو الذي أظفركم عليهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب فرماها في وجوه الجيش فوقعت على بصر كل واحد منهم. هذه الحفنة لا تكفي هذا العدد العظيم من من من الجيش 1000 واحد، ولكن الذي أوصلها من الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ قبضة من تراب وحصب بها وجوه المشركين يوم بدر وقال: شاهت الوجوه. فالله سبحانه وتعالى أوصل هذه الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبقى أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت. نعم. ثم قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. وهذا الاختبار أو يعني معنى ليعلم وليعرف، يعني ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدد عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته سبحانه وتعالى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وهذه كذلك بشارة أخرى مع ما حصل من نصر، أن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل ومصغر أمرهم، وأن كل ما لهم في خسارة وفي دمار وفي تبار. وهذا من الأشياء التي يحمد عليها الرب سبحانه وتعالى. وهذا في قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هل ينسب، يعني هذا الدليل من أدلة مباحث الإيمان بالقضاء والقدر، صح؟ أن الله عز وجل خالق الإنسان وخالق العباد وخالق أفعالهم، خالق العباد وخالق إيش؟ أفعالهم. والفعل إذا نسب إلى العبد فباعتبار المباشرة أنه هو الذي باشر وهو الذي كسب، صح؟ وإذا نسب إلى الله عز وجل فمعناه فباعتبار هو الذي خلق وأوجد. إن تصبك حسنة فمن الله، وإن تصبك سيئة فمن نفسك. بعدين قال قل كل من عند الله السيئات والحسنات. فالله عز وجل خالق الحسنات وخالق السيئات، ولكن إذا أضيف الفعل إلى العبد فباعتبار أنه هو المباشر وهو الذي فعل وهو الذي كسب، وإذا أضيف إلى الله عز وجل أيوة باعتبار أنه خلق وأوجد سبحانه وتعالى، كما في قول إبراهيم في سورة الصافات لقومه والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وعملكم. نعم. ثم قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. هذا الخطاب لمن؟ الخطاب هذا لمن؟ للكفار، للكفار. إن تستفتحوا أيها الكافرون فقد جاءكم الفتح. وذلك أن أبا جهل من دعائه أخزاه الله ماذا قال؟ قال اللهم إنه اللهم أينا أفجر وأقطع، أفجر في الإثم وأقطع للرحم فأحنه الآن، يعني أهلكه الآن. فالله عز وجل يقول إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، دعوتم على أنفسكم فقد استجاب الله عز وجل عليكم دعاءكم. هذا معنى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن تنتهوا عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به وتوحدوا الله عز وجل فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن تعودوا إلى محاربته نعد إلى إهلاككم. واضح؟ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، هذه الجماعة التي أنتم معجبون بها وخرجتم أشرين بطرين لن تنفعكم ولو كثرت أضعاف أضعاف. واضح؟ وأن الله مع المؤمنين ليس معكم، مع المؤمنين الذي وصفهم الله عز وجل بصفات الانقياد والاستسلام لله عز وجل بالقلوب الصادقة والأعمال الصالحة، هنا حصل النصر. ولذلك أن النصر لا ينزل على هذه الأمة إلا بهذه الأشياء، لا ينزل على دفاع عن أرض ولا عن عرض إلا بهذه الأشياء أبدا، أو دفاع عن الدين، ما ينزل نصر الله عز وجل إلا إذا كان إيش الأصل في سبيل الله، ليس في سبيل الحكومات أو في سبيل مثلا الأراضي مجرد أرض أو في سبيل الديمقراطية أو سبيل العلمانية أو في سبيل الليبرالية أو في سبيل البعثية كشأن من هلك من قبل أو في شأن سباب الصحابة وسادات الأمة، أبدا ما ينزل النصر، بل يبقى قد يكون الأمر أن الله عز وجل يهلك الظالمين، يهلك الظالمين بالظالمين ويخرج المؤمنين منهم سالمين بحمد الله عز وجل. ولذلك الناس أي جهاد لا تتضح معالمه ولا تتوفر شروطه ولا تتواجد ضوابطه فهو قتال فتنة أو قتال من أجل غير الله عز وجل، في سبيل غير الله عز وجل. ثم قال ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. وهذا المعية معية معية خاصة تقتضي النصرة والحفظ والتأييد. نعم. ولذلك وهذا إن تستفتحوا قول أبو جهل اللهم أقطعنا للرحم، يريد النبي، وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، يعني في هذا الصباح. وكان هذا الاستفتاح منه سببا في هزيمته. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يعني علم وعمل وعلم هذا الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.